الحمد لله الكبير المتعال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه ومحاسبة أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فاليوم عمل يتلوه موت ليس بعده عمل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الناس، في عام الفتح سنة 8 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة تعلوه السكينة عزيزا منتصرا، وهو يردد قول الباري جل شأنه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دخل صلوات الله وسلامه عليه المسجد الحرام، ثم أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، ثم جلس في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له. أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له. فقال له صلى الله عليه وسلم: هاك مفتاحك يا عثمان، فإن اليوم يوم وفاء وبر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قول الباري جل شأنه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لا إله إلا الله والله أكبر انتصار ورفعة واقتدار على كفر وبغي ومعاندين. كل ذلك لم يكن ليجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى أنه إنما بعث بالعدل والقسط حتى في حال النصر والغلبة. إنه العدل الذي ميز الله به أهل الإسلام، حيث جعلهم عدولا خيارا بين سائر الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. ولقد أمر الله بالعدل ومدح أهله، ونهى عن الظلم وذم أهله ومواقعيه فيما يزيد على 350 آية من كتاب الله. العدل أيها المسلمون هو ميزان الأرض، والظلم والجور ما هما إلا معول هدم وخراب لكل دابة تدب عليها. وأعظم المظاهر العملية للظلم هو العدوان والقهر. وأشنع صور العدوان وأغلظها ما كان فيه سفك الدماء والإفساد في الأرض والعلو فيها، وجعل أهلها شيعا ضعيفهم نهبا لقويهم، على صورة صراع أهل الغاب. والعدل في الحضارة المعاصرة ذات البريق اللامع كغيره من القيم الأخلاقية تحدده النسبية، مع القابلية لأن يوزن بميزانين أو يكال بمكيالين عند من لم يؤمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما في الإسلام فالعدل قيمة مطلقة لا مجال للنسبية فيها، له ميزان واحد يعد هو الأدنى في معاملة المسلم مع غيره، حبيبا كان أو بغيضا، صديقا أو عدوا، مسالما أو محاربا. كل ذلك إعمالا لقوله سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإعمالا لقوله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فلا معيار إذن إلا للعدل، فهو كما يقول ابن كثير رحمه الله: العدل مطلوب من كل أحد لكل أحد في كل حال. ويشهد لذلك قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فنهى الله المسلمين أن يعاملوا حتى قتل هؤلاء بغير العدل. ومن هنا بدا ظاهرا جليا أثر هذه التربية الإسلامية على عموم الأمة المسلمة عبر التاريخ في سلمهم وحربهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المؤمن إن قدر عدل وأحسن، وإن قهر وغلب صبر واحتسب، كما قال كعب بن زهير أمام النبي صلى الله عليه وسلم منشدا: ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم يوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. وسئل بعض العرب عن شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيته يغلب فلا يبطر، ويغلب فلا يضجر، وما سمي من سمي من كفار قريش بالطلقاء إلا حينما قال لهم في أوج غلبته وذكريات طردهم له وإيذائهم لعصبته تجول في خاطره، ومع ذلك لم يتفوه إلا قائلا: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أيها المسلمون، إنه من أجل إيضاح قضية العدل وتجلية الممارسة الحقيقية لها في هذا الزمن، فلا بد أن نورد مقارنة بين سلوكين هما محط حديث الساعة. إنها المقارنة بين السلوك الحربي لجيوش المسلمين وغزاتهم، وبين سلوك جيوش غير المسلمين ومنهم بعض جيوش الحضارة المعاصرة، وذلك من خلال منطقة واحدة تعرضت في خلال 2000 سنة تقريبا لمرات 6 من الغزو الخارجي. تلكم المنطقة هي أرض مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها فلسطين وبيت المقدس. فلقد تعرضت لهجوم الفرس الذين أثمروا إحراق المدينة ونهبها وقتل السلطان فيها وإهانة المقدسات. وبعد أقل من 10 سنين هاجم البيزنطيون هذه المنطقة وانتصروا على الفرس المحتلين، فانتقموا منهم ومن اليهود الذين كانوا ساعدهم الأيمن شر انتقام. ولم يكن سلوك البيزنطيين آنذاك أقل وحشية من سابقيهم. ثم بعد ما يقارب 10 سنين انتصر المسلمون ودخلوا المدينة فاتحين، فلم يسفكوا فيها دما، ولن ينهبوا مالا، ولم يقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة. ثم صدرت إبان ذلك الوثيقة العمرية المشهورة في زمن الفاروق رضي الله عنه، بحيث إن من يقرأها ويرى ما فيها من الإنصاف والعدل والسماحة فقد لا يظن أنها بين جيش منتصر وآخر مهزوم شر هزيمة. وبعد عدة قرون من الزمن اجتاحت حملة صليبية أرض المقدس فانتصرت على أهلها وكان معظم أهلها من المسلمين. ولكن ماذا كان السلوك الحربي لأولئك الغزاة؟ إنها كلمات قالها قائد تلك الحملة الصليبية واصفا بأن خيولهم كانت تخوض في دماء المسلمين، ويصفها مؤرخ أوروبي آخر بقوله: لقد انحدرت جموع الصليبيين في طرقات بيت المقدس تحصد الأرواح حصدا، رجالا ونساء، شيوخا وأطفالا، حتى بلغوا 10,000 قتيل. وبعد أقل من قرن من الزمن ينتصر جيش صلاح الدين على الصليبيين في موقعة حطين الحاسمة، وتفتح أمامه أبواب بيت المقدس ويدخلها المسلمون منتصرين غانمين مظهرين من ضروب السماحة والعدل والرحمة في حال الحرب، ما أجبر مؤرخي الغرب على الاعتراف بذلك والإشادة به. ثم تأتي الطامة الأخرى والوحشية العمياء في العقد الثاني من القرن الماضي، ليدخل جيش الانتداب الأوروبي أرض فلسطين مع الغزاة اليهود، فيوقع اليهود فيها مجازر وحشية وألوان عدوان كان من أبشعها جرما وأعظمها فتكا مذبحة دير ياسين المشهورة، والتي وصفها أحد جزاريها القادة بقوله: كان لهذه العملية نتائج كبيرة، فقد أصيب الفلسطينيون بعد انتشار أخبار دير ياسين بالهلع، فأخذوا يفرون مذعورين، فلم يبق على أرض فلسطين إلا ما يقارب 160,000 بعد أن كانوا يزيدون عن 800,000 ثم يقول هذا الجزار: لولا مذبحة دير ياسين ما كان يمكن لإسرائيل أن تظهر إلى الوجود، ولم يكن هذا السلوك عباد الله منافيا لتصور الحضارة المعاصرة للعدل، ولأجل هذا منحته جائزة نوبل للسلام. إذن هذه المقارنة عباد الله بين سلوك الجيوش المسلمة والجيوش الكافرة تدل على ما شهد به أحد كبار مؤرخي الحضارة المعاصرة بأن التاريخ لم يشهد فاتحا أرحم من المسلمين. ألا إن المسلمين دائما هم الضحية ضد أي عدوان غاشم ولم يعرف يوما ما أنهم كانوا هم المعتدين على أحد، بل حتى في هذا القرن المعاصر فهذه هي فلسطين والجزائر وليبيا وتونس ومصر والسودان وغيرها، لم يكن أهلها قط هم المعتدين، بل كان المستعمر من أرباب الحضارة المعاصرة هو الصائل المعتدي. ومن باب الأسف الشديد أن ينجح أرباب الحضارة المعاصرة في اعتماد إعلامهم على غفلة المجتمعات المسلمة وضعف ذاكرتها في استيعاب الأحداث الماضية والسجلات المشينة في النظرة الواقعية لمفهوم العدل عند الحضارة المعاصرة. ومن خلال سلسلة من الغزو والاعتداءات والبطش، ولو كانت أحداثا لم تجف دماؤها بعد، وإلا فلماذا توصف المقاومات مسلحة في بعض الدول الإسلامية بادي الرأي من قبل رواد الحضارة المعاصرة على أنها حركات مقاومة ضد المعتدي أو جيوب انفصالية في وجه الظالم، ثم بين غمضة عين وانتباهتها تنقلب نظرة الحضارة المعاصرة فتسميها قوى إرهابية مبرزة يجب أن تستأصل شأفتها وتؤد في مهدها. الحضارة المعاصرة عباد الله رسمت لنفسها صورة صناعية تقنية فاقدة للتقوى أو لمفهوم التراحم والعدل الإنساني على أقل تقدير، فتحولت إلى حضارية استكبارية بطشية تركت الجدال بالحسنى وجادلت الناس على متن المقاتلات ورؤوس المدرعات، حتى جعلوا من ذواتهم أشباحا مرهوبة، وجعلوا حقوق من سواهم من الناس لبانات ممضوغة يلفظونها بعد العلك بين مخالب القوى الباطشة. وهي لا تريد من هذه المستعمرات الشاسعة إلا أن تجعلها حقول استغلال، ومن ثم اتخاذ أهلها خدما يعملون ويكدحون ليشقوهم ويسعد الغازي المعتدي. ولأجل هذا نجحت ثورة البركان العسكري في الحضارة المعاصرة في أن تجعل معظم العالم الإسلامي اليوم يألف ألوانا من الاعتداءات السياسية والاقتصادية، حتى لقد أصبح الأمان لديهم شبه سراب بقيعة لا يبلغه أحد. ومما لا شك فيه أنه كلما قلت صحوة المسلمين كلما ازداد الوله إلى هذا السراب والتشبث به. ولقد صدق الله: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ولأجل هذا احمرت جوانب تأريخ هذه الحضارة بدماء الضحايا المسفوكة، فقاتلت الشعوب المتطلعة إلى حريتها وحرمتها من أسباب العلم والقوة والنهوض. ولا يغرنكم عباد الله ولا يغرنكم عباد الله ما تبثه الحضارة المعاصرة بين الحين والآخر من شعارات الإخاء والعدل والحرية في التدين. نعم، لقد فصلوا هذا الشعار للعالم إلا للمسلمين، وإن كان ولا بد فلا أكثر من أن يكون مقطوع الصلة بكرامة الإنسان التي أرادها الله له من خلافة الأرض وعبادة الله فيها وإقامة العدل بين أرجائها. وإن كان ثم زيادة على ذلك، فعلى أن يكون الإسلام محايدا بإزائهم مسايسا لهم. أما أن يؤيد الدين حقوق الإنسان ويأمر الناس أن يدخلوا في السلم الكافة فلا، لأن الإسلام عندهم هو وحده الذي يجب إبعاده عن الحياة العامة. أما ما عداه من الديانات والنحل فليقم باسمها دول ولترسم على خطاها سياسات. ولأجل هذا لا طفوا عبدة الأوثان بروح أطيب ونفس أهدأ، فأي حضارة هذه بربكم؟ وبهذه الصورة لم يبعد النجعة أولئك المتخصصون في العلاقات الدولية حينما قالوا إن مثل هذه التصرفات مؤسس على مبدأ المصلحة الوطنية والقوة، فهو كمبدأ العلاقة مع الآخر لدى قطاع الطريق أو لدى أي تجمع مفترس في الغابة. وما الضمانات التي تمثلها مواثيق العدل العالمية المزعومة للمحافظة على أمن الشعوب إلا فيما لم يكن المسلمون أو العرب فيه طرفا في صراع ما؟ أما إذا كان الحيف واقعا على شعب مسلم أو قطر عربي فقد أمسى للقضية لون آخر. فهل يهزأ بالمنكوب حينئذ إذا أساء بالحضارة ظنه؟ إن مثل هذه الممارسات هي التي جعلت عددا ليس بالقليل من عقلاء الحضارة المعاصرة لا يزالون يطلقون صيحات النذارة لأقوامهم ويحذرونهم سوء المصير. فهل يعي المسلمون ذلك؟ ألا إن من سنن الله تعالى أن يدع هذه الحضارة تحصد ما تزرع وتعرف طعم الجذاذ عند الحصاد، فما طار طير وارتفع إلا فكما طار وقع. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المشاهد لواقع الحضارة المعاصرة اليوم ليرى أن لانحرافها في تصورها للعدل نتيجة بدهية لا مناص منها، ألا وهي تشبع روحها بالأنانية والعدوانية وإرادة العلو في الأرض وإهلاك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ولا أدل على هذه النزعة الشاذة مما يعد ثمرة هذا الواقع، وذلك من خلال إنتاج هذه الحضارة من أسلحة الدمار الشامل ما بلغ كمية وكيفية مبلغا يجاوز سلع الاحتياجات البشرية للطعام والشراب بأضعاف مضاعفة. ولقد علم أن دولة من دول هذه الحضارة قد بلغ إنتاجها من أسلحة الدمار الشامل ما يكفي لإفناء العالم 33 مرة. وقبل عقود من الزمن شيعت دولة كبرى موكبا من التوابيت الخرسانية لتلقى في قاع المحيط، حيث تضم وسطها شحنات مروعة من الغازات السامة، بعد أن رأت هذه الدولة أن لديها فائضا من هذا السلاح يكفي لإفناء العالم 6 مرات. وإن تعجبوا عباد الله فعجب تلك النزعة الشريرة في هذه الحضارة، إذ كان يكفيها شرا أن تنتج ما هو كفيل بإفناء العالم مرة واحدة. وهنا مكمن الجبروت والعدوانية في الحضارة المعاصرة. فما ذنب العالم إذن أن يدمر أكثر من 30 مرة؟ ألا يكفي بالحربين العالميتين مثالا لهذا التصور المنحرف خلال ربع قرن؟ خلال ربع قرن أثمرتا من خلاله ما يعد بالملايين من القتلى. عباد الله، إن كلامنا هنا ليس المقصود به الهجاء والتشفي في كشف عورة الحضارة المعاصرة، إذ الأمر أبعد من ذلك وأهم، وهو أن صيحات تعالت ورجع صدى يسمع في الأقطار الإسلامية أثمر التأثر بهذه الحضارة المعاصرة وزخرفها. فرأينا وسمعنا من بين ظهرانينا تبرير الظلم والعدوان من قبل تلكم الحضارة، وكذا تبرير ازدواجية معايير العدل عندها، في حين إنه كان المرجو في مقابل ذلك أن ينكشف للمسلمين هذا الزيف في تصوير العدل، وأن تتضح لديهم المعاني الرئيسة لمفهوم العدل عند تلك الحضارة، وأنه ليس هو العدل الذي بمعنى الإنصاف، ولكنه العدل الذي هو الميل والانحراف. وهذا ما يضع على كل عاتق نصيبه من المسؤولية أمام الله من شعوب وحكومات، وذلك بتدارك الأمر من خلال الرجوع إلى الله، ثم بالطرح الإسلامي الصحيح للتربية الواعية عبر المجالات التربوية ومناهج التعليم وتوعية الأجيال بحسنات الإعلام لا بسيئاته، ليقف المسلمون موقف العاقل أمام طوفان الحضارة المعاصرة الجارف، وأن يعلموا أن الحق لا يزري به أن تمر عليه سنين عجاف ولا يضيع جوهره لأن عللا عارضة اجتاحت أهله، وليعلموا أن الباطل لا يسمى حقا لأن دورة من أدوار الزمن منحته القوة وأقامت له دولة في الأرض، إذ لم تتحول جرائم فرعون إلى فضائل لأنه ملك سلطة الأمر والنهي واستطاع قتل الأبناء واستحياء النساء. فلا ميزان للجميع إلا بمدى قربهم من الله أو بعدهم عنه، كما يجب علينا جميعا أن نتجرع الواقع المرير ولو لم نستسغه حتى نواجه الغارة الشعواء ونستبين أغراضها الكامنة في جعلنا قصة تروى وخبر كان قبل أن يجتمع علينا الثالوث الخانق، وهو الهدم الروحي والهدم التاريخي والهدم العسكري، والذي غايته أن يتلاقى على أنقاضنا. فيا ترى هل يضيع الحق في حومة هذه الدائرة العمياء؟ كلا، فلقد مر آباؤنا الأولون بمثل هذه المحن ثم خرجوا منها موفورين بعد أن أصلحوا أنفسهم وأصلحوا ما بينهم وبين الله بالنصح الجاد والتصحيح الواعي، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وليأتين زمن تملأ فيه الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وذلك بلسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث